وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا هو حديث ليلتنا هذه أيها الأكارم. أيها الكرام، الكثير منا حينما يمسك مصحفا في مسجد من المساجد وإذا فتح صفحة الغلاف، هذه صفحة الغلاف، إذا فتح صفحة الغلاف يقرأ مثلا: وقف لله تعالى، وقف لله تعالى. ما معنى هذه الكلمة، هذه العبارة، وقف لله تعالى؟ ما الأحكام المترتبة على الوقف؟ هذا الذي وقف مصحف مثلا، كتاب، مكتب، لاقط صوت مثلا، ما الذي يوقف وما الذي لا يوقف؟ هل القلم الذي نكتب به يعد وقفا في المسجد مثلا؟ هل الذي يستهلك وينفذ يعد من الموقوفات؟ هذا هو حديثنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر لنا خبر أبيه عمر رضي الله عنه، وقبل أن آتي إلى حديث الباب بشرح ألفاظه وبيان غامضه واستنباط أحكامه وذكر بعض فوائده، يجدر بي أن أقدم بمقدمة في غاية الأهمية فأقول: الوقف أيها الأكارم في لغة العرب يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول: الوقف بمعنى الحبس، الحبس، يقال وقفت ووقفت كذا الشيء إذا حبسته. بما معنى إذا حبسته؟ بمعنى لا يجوز لآخر أن يتصرف فيه، بل ولا يجوز لي أنا الواقف أن أتصرف فيه بغير ما وقفته عليه. إنسان جاب للمسجد مثال مصاحف، قالهم هادو راهم للمسجد وقف، يعني صدقة جارية في سبيل الله كما سأبين. طيب، خذيناهم في المسجد، درنا ختم المسجد وقف لله تعالى، خلاص حطيناه. بعد عام، بعد 6 شهور، بعد شهر، لا يجوز له أن يأتي ويقول: لا أنا نديهم منا، راح نديهم للبويرة. ليش تديهم بويرة؟ قلنا كاين المسجد، درت في حالي مصاحف التوعي. لا يجوز، حبسته، الوقف حبس، معنى أنت لا يجوز لك أن تتصرف تصرفا آخر في هذا الوقف حتى أنت، فما بالك بغيرك، بأنا فلان، بجارك، بقريبك، بزميلك، برجل من المسلمين؟ لا، هذا محبوس، يعني حبس، وقف. إذن يطلق الوقف في لغة العرب ويراد به الحبس، ويطلق الوقف ويراد به المنع، والمعنيان متقاربان. المنع بمعنى ما وقف يمنع الغير من التصرف فيه، وهو قريب من الحبس الذي ذكرنا. الوقف أيها الأكارم اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفقهاء، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما معنى هذا الكلام تحبيس الأصل؟ يعني الأصل هذا الموقوف شيء، لما نقول الأصل قد يكون عينا من الأعيان، قد يكون حقا من الحقوق، قد يكون منفعة من المنافع. طيب نفترض الآن، نفترضها عينا من الأعيان، إنسان يجينا للمسجد مثال ويوقف لنا مثلا المنبر هذا الخشبي، قلنا هذا المنبر راه للمسجد الأنصار، منبر من خشب، تحبيس الأصل. هذا المنبر العين العين الموقوفة هي المنبر، عين وضع في المسجد وضعه فلان يعد صدقة جارية بمشيئة الله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بغير نية واقفه. هو الإنسان كي جابوا منبر، على أي أساس منبر؟ وش يديروا به؟ يطلع فوق الخطيب ويخطب، هذا هو المنبر. بجيش إنسان يقولنا لا لا أنا الآن هذا المنبر نجيب المنشار ونقطعه ونديره كراسة في المسجد، نقول له وصاحبه حبسه على أساس على أساس أنه منبر يرتقي عليه الخطيب، فلا يجوز لك ولا لغيرك أن تتصرف فيه إلا في حدود ضيقة جدا سأذكرها بإذن الله تعالى بعد قليل. تحبيس الأصل، لما نقول تحبيس الأصل يعني لا أحد من الناس يملك العين الموقوفة ملكا مطلقا. طيب إنسان، أنت يا أخي، أنت وأنا كل واحد فينا ولبس قميص مثلا أو لبس سترة فيستا أو لبس سروال، جاب حذاء، جاب كذا، طيب تاعه ملكية تامة، يحب ذاك القميص يهديه، يريد أن يؤجره لو كان مثلا يستأجر، يريد أن يهبه، يريد أن يتصدق به، هو حر. لماذا؟ لأنه يملكه ملكية تامة، بخلاف الموقوف. العين الموقوفة لما يحطها وقف خلاص، ما يجيش يقولنا معليش الآن أنا نمدها نبدلها نديها ولاية أخرى، ولا لا أعطيوها لي للبيت، أعطيوه لي أسبوع الجاي على 15-20 يوم نزيد نجيبوكم، أنا حقي هذا تاعي. لا، تحبيس الأصل ما هوش تاعك ملكية تامة، خلاص بمجرد ما وقفته على جهة معينة، في مثالنا وقفه على المسجد، وماشي شرط الوقف غير في المسجد، كي الناس يوقفوا مثلا هو إنسان صاحب أرض وقفها، وش وقفها؟ وقفها مقبرة، درها مقبرة، تسمعوا بمقبرة العالية، هي امرأة صاحبتها اسمها العالية، نسأل الله أن يرحمها، دارتها في سبيل الله وقف. وقف ماذا؟ دفن مقبرة. أي إنسان ادفن، أروح ادفن في سبيل الله، وقف. ما يجيش الآن وريث العالية وليد وليدها ولا وليد بنتها يقولنا هذيك جداتي ونورث وندي نصيب الآن نبني دار ونبيع قطعة أرض، ما يجوش، خلاص حبسوا الأصل. ما يجوزش وليدها خوها أبتاحها وريث مثلا، وليدها ولا مثلا بنتها ولا الأبتاحها ولا كذا، وليد وليدها مثلا يجي يقولنا أنا ديك جداتي ونورثها وعندي نصيب وندي وأخي جداتي وتاع جداتي، لا، انتهى الأمر، وقفته. حبس الأصل يعني لا يملكه فلان الذي وقفه ملكا مطلقا. صحيح تبقى التبعية، يقولوا وقف فلان ممكن، الوقف مقبرة العالية، احنا نقولوا هكذا مقبرة العالية، وقف العالية، لكن ما تجيش العالية الآن ولا وليدها، ربي يرحمها إن شاء الله، ما تجيش هذا الآن وليدها يقولنا يا أخي تاع أم تاعي ولا جداتي، إذا نقدر خلاص نجيب الوثائق، وقفاته يا عبد الله، هذا موقوف. حبس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل من السبيل، أي جعل المنفعة لها طريق معين أو معينة، كاين يقولوا الطريق مذكر ومؤنث، يعني قال هذا الفائدة المنافع نتاع الوقف لمن يروح؟ كاين إنسان يعمم مثلا هذه المقبرة اللي ذكرناها، تسبيل المنفعة، المنفعة تعود على من؟ سؤال إليكم، منفعة تاع الناس شكون ينتفع بهذيك المقبرة؟ مسلمين كامل، لا قصدي شكون ينتفع بها الآن صاحبها عنده الأجر، لمن هي دارتها هذه المقبرة؟ دارتها غير الأهل تاعها؟ لا، دارتها غير الأقارب؟ لا، دارتها غير اللي يسكنوا في باب زوار وما جاورها؟ لا، هي عامة. إذن قد تكون المنفعة عامة، قد تكون المنفعة خاصة، كاين اللي يدير وقف لكن خاص، كيفاش وقف؟ يقول لك أنايا مثلا عنده قطعة أرض يدير بئر، ويقول لهم هذه لعائلتي جميعا، هو شيخ يقول عنده ولاده وبناته، اللي يجي واحد وليد وليد وليد وليد بنته وليد وليد وليد وليد بنت بوليده، العائلة كامل وقفها عليهم، كامل يجوز ينتفعوا بها مثلا، وقف لكن هنا وقف خاص محصور ما عممهاش، قال غير العائلة تاعي، غير آل فلان، عائلة فلان فقط. واضح هذا؟ قد الإنسان يخصصها في طائفة معينة، هذا أيضا من الوقف الخاص من جهة، يقول هذا وقف لكن لفقراء الحرم غير للفقراء نتاع منطقة. وشكون هي منطقة؟ الحرم، حرم المكي مثلا. قال الإنسان يقول وقف لمن؟ لقرية كذا وكذا، قرية في تيزي وزو ولا في سطيف ولا في بويرة ولا في وهران، قرية. قال الوقف غير الجهة هذيك، فقراء القرية الفلانية مثلا. ثم هذا الوقف أيها الأكارم لا يشترط أن يكون على الفقراء فقط، لا، قد يكون وقفا على الفقراء فقط، قد يكون وقفا على الفقراء والأغنياء الكبار والصغار، كوقف بيوت الله جل وعلا. يجي إنسان يبني مسجد يقول لك راه طبعا المساجد كلها وقف، هكذا اللي يبني مسجد معناتها راه وقف، راه لله ماهوش الفلان، بنى مسجد، مادام بنى مسجد، المسجد ماهوش خاص، قال لا لا يصلي فيه غير جماعة ضرارية، ولا يصلوا فيه غير اللي فايتين 30 سنة، ولا يصلوا فيه غير اللي بلادهم من كذا وكذا، من منطقة الولاية الفلانية، لا، هذا عام، هذا عام، ليس مختصا بطائفة ولا بمنطقة ولا بسن معينة ولا بزمن محدود، بل هو وقف عام ومطلق. إذن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف أيها الأكارم لون من ألوان الصدقات التي رغب فيها الإسلام وندب المسلمين إليها لتزداد أجورهم وتتضاعف حسناتهم في الدنيا والآخرة ويصلهم ثوابها وهم أحياء وأموات بإذن الله جل وعلا. وقد دل على مشروعيته نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربي عز وجل يقول في سورة آل عمران: لن تنالوا البر، خير العظيم ما توصلوش ليه، ما تحصلوش، حتى تنفقوا مما تحبون. ديروا نفقة وحاجة تكون عزيزة عليكم، مش إنسان يجي يصدق يقول خلاص راح نصدق ما شاء الله ربي أجرك ويبارك لك، يقول لك أنا نصدق غير الحوايج اللي ما يعجبونيش كامل، والقدم هادوك وكذا، يقول شوف لي هو أعظم البر. نعم قد يكون صدقة وتؤجر عليها، لماذا؟ لأنه ينتفع بها من يحتاج إليها، لكن الأعظم من هذا أن تتصدق بأحب ما تملك، حاجة عزيزة، حسنات تتضاعف وتصل إلى درجة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تصوروا شوف الصحابة رضي الله عنهم، الفضلاء الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم جميعا، لما نزلت الآية وقراها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيحين، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان له حائط بستان جنان كما نقول احنا، كبير، عنده الجنان كبير ما شاء الله، يسميه هذيك المكان هذاك بيرحاء. لما سمع الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال له: أنا أحب الأموال، أحب ممتلكاتي وكذا، هذاك الجنان بستان حائط، وإني قد جعلته في سبيل الله نفقة، هذا يعني راني داير إن شاء الله صدقة جارية بإذن الله تعالى، خلاص يعني وقف، وقف، هذا لون من ألوان الوقف، صحيح وصدقة، والوقف أيضا صدقة، لكنها صدقة جارية كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. الدليل الثاني ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأعظم ما أتمناه أيها الأكارم، وأرجو أن يسعى كل واحد منا لذلك، أن يخلف وراءه هذه الثلاثة جميعها. يحاول كل واحد فينا يخليهم أدو ثلاثة إن شاء الله. لماذا؟ إحنا كلنا بإذن الله جل وعلا ماضون للقاء الله، سنة الله في خلقه، أرحام تدفع وأرض تبلع ثم إلى الله المصير. طيب، يحاول الإنسان يخلي، وش هي؟ صدقة جارية، صدقة ليس نفعها منقطعا أو متوقفا، إنما هو مستمر. هذه تاع الوقف، مستمر. كيفاش مستمر؟ إنسان لو أنك أنت حكمت مليون ومديتهم لفلان، ما شاء الله ربي أجرك، صدقت ربي يجازيك خيرا، ربي ضاعف لك إن شاء الله المثوبة، يدعى لك اللهم أعطي منفقا خلفا، ربي خلفك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن لو أنت مليون مثلا جعلت في شيء، كتاب، مرجع، كتاب علمي، مصحف مثلا، مش شرط غير المصاحف، لأنه خوتنا يعرف وقف غير مصحف، يقول لك وقف روح شري المصاحف احطهم في المسجد، هذا هو وقف. كاين كتب، كاين كتب نافعة في العقيدة، في الفقه، في التوحيد، في التفسير، في أصول الفقه، طلبة العلم محتاجون إليها وربما لا يجدون ثمنها. كاين كتابات ما يقدرش يشريها الإنسان، وين يلقاه؟ يقول لك نلقاه في المسجد، لأنه ناس في المسجد يحطوا معليش كتاب واحد ندولوا عليه كلنا إن شاء الله، يقول لك روحوا المسجد نلقاوه. ما يقدرش يشري طالب علم مثال عادي يشري كتاب من مجلدات بخمس ملايين، يقول لك أنا ما نقدرش بخمس ملايين، طيب شريتك هذا بخمس ملايين نحتاج كتاب الآخر، هذاك الكتاب الآخر ثلاث ملايين ونص، يقول لك إذن لازمني ميزانية خاصة. إذن الحل تقول لك شوف في المسجد إن شاء الله كاين الوقف، نروح ننتفعوا بالكتب الموقوفة. إذن هذا وقف أيها الأكارم. صدقة جارية، إنسان دير بئر، صدقة جارية، احفر بئر جهزها وسبلها وقفها أو وقفها، راهي وقف، راهي في سبيل الله. أي إنسان يجي يعمر الماء، يعمر الماء ينتفع، دير مكان قال لي يجي يدفن، يدفن إن شاء الله مقبرة، ابنى مسجد، أسهم في بناء مسجد، دار حاجة سارية، نص سارية، ربع سارية بدراهمه، كي كانوا يديروا في السارية قالوا ما دي شحال تكلف الإسمنت والرمل والحديد، قالوا له هذه السارية تكلف مثالا تكلف خمس ملايين، قالوا ما أنا عندي زوج ملايين برك، ربي يجازيكم ديروهم مع الخمس ملايين هذوك وديري الأربع سارية، بصح بشرط ماشي يكون راه يجي يتكى عليها ويقول هذه أنا راني ربع تاعي هذا راني، نعم يجي واحد يقول له الله يفتح عليك معليش، يلقى إنسان متكي يقول له بعد بعد، نعم تنحى بعد، يقول له كيش بعد؟ يقول له أنا زوج ملايين تبعي راهم هنايا في السارية. يا عبد الله سبحان، تريد أن تبطل صدقتك بالمن والأذى قبل أن تلقى ربك جل وعلا؟ أبدا. إنسان يتصدق، وخير الصدقة ما أخفاه المسلم. يا أخي أذكرنا أكثر من مرة، ولعلي أذكره إن شاء الله عز وجل في سلسلة من خطب الجمعة إن شاء الله، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرهم رجل تصدق قبل الأخير، ورجل السادس، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شو سبحان الله، هاي الشمال وهاي اليمين، يعني كأنه أجزاء نتاعه لا تعلم، فما بالك بالبعيد، فما بالك بالناس، هو هذه شماله يد اليسرى كأنه ما شافتش وش دارت اليمنى. صدقة، صدقة السر، صدقة السر. في حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، صدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا، صدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا. إذن المسلم يسعى ويتصدق صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم يعلم ناس، يحفظ ناس صورة، هذا هو علم ينتفع به. تصور مثال معايا، إنسان مثلا أعجمي، إنسان دخل في الإسلام، أمريكي، إسباني، بريطاني، هولندي، فرنسي، ما يعرفش العربية، تقول له أرواح أنا نعطيك علم ينتفع به، تحفظ له سورة الفاتحة وتصبر عليه، ما يقدرش يحفظها بسهولة، وعنده العجمة، لسانه ثقيل على العربية، وما يعرفش اللغة العربية، جهة صعيبة. طيب تتصبر عليه وتحفظ له الفاتحة نهار كامل باش يحفظ الحمد لله رب العالمين. تقول معليش غدوة الرحمن الرحيم، غير غدوة تراجع له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يتخاف يضيع. تصبر عليه أسبوع 10 أيام 15 يوم تحفظ له الفاتحة. هذا علم ينتفع به. لا تظن أخي الحبيب أن العلم الذي ينتفع به إنما هو العلم العلماء الربانيين الكبار فقط، علم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وقبل هؤلاء علم ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة لا، هذا أيضا علم ينتفع به. حفظ له الفاتحة وبعدها هو كل صلاة واللي كل صلاة في كل ركعة يقرأ سورة فاتحة، راك مأجور معه علم ينتفع به. هك خليت علم، مش شرط لازم تقول وادو غير العلماء الكبار، هك انت خليت علم. طيب تقول لي إنسان ونحن قانا هذا الأجنبي باش نحفظ له سورة الفاتحة، ما هو عليه شرط غير الفاتحة؟ شوف كاش أم تاعك جداتك خالتك ما تعرفش الصور، قولها نحفظ لك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد وتصبر عليها، قل هو الله أحد. تقول لك أنا كبيرة يا وليدي خلاص نقرأ غير الفاتحة ونركع، ما ليش؟ قلها أنت يا شحال من حاجة حفظتيها الله يبارك ما شاء الله، تعرفي السومات، تعرفي الجبب والسمهم، تعرفي كذا، نحفظ لك قل هو الله أحد وتصبر عليها نهار أسبوع شهر، تحفظ لها قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. راه علم ينتفع به. طيب يقول لي إنسان ربما لا يتأتى، نقول له لا حرج، تشتري كتابا نافعا تضعه في مكتبة المسجد، هذا علم ينتفع به. شريت كتاب حطيته في المسجد، كل ما يجي طالب علم يفتح راك مأجور، ثم مجرد أنك وضعته راك مأجور، مش شرط حتى يأتي الطالب، وضعته نويت خيرا تصدقت وقفت، إذن أنت مأجور وأجرك بإذن الله تعالى ثابت عند الله جل وعلا. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يسعى كل منا في تربية أولاده ليترك ذرية طيبة. تصوروا إنسان مثلا يربي الأولاد نتاعه، يخرج لوليده يحفظ القرآن، يخرج لوليده ما شاء الله بار طائع، وليده هذاك إنسان الناس كيشو يعاون الناس، يصدق مثلا إن كان صاحب مال، إن كان صاحب علم علم، إن كان حافظ قرآن حفظ القرآن وعلم القرآن، إن كان مثلا لا يحفظ القرآن لكن يسعى في حوائج الأرامل والمساكين والفقراء، ربما لا يملك مالا لكنه واسطة بين الأغنياء والفقراء، يعرف الأغنياء يعرف الفقراء، يسعى. كيفاش يسعى؟ يروح عند الغني يقول له كاين عائلة محتاجة كذا وش رايك، يقول له نعطيه كذا، يزيد يذهب للغني الثاني ثالث، يجمع يروح للفقراء شهريا ودوريا، راه ما شاء الله هذا عنده أجر عظيم. والده أيضا يؤجر سبحان الله، الأبتع ربما مات وربما له سنوات وقد أفضى إلى ربه عز وجل منذ سنوات، مع هذا يصله الثواب والأجر وهو في قبره إلى يوم القيامة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر وإن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، يعني الولد هذا أجره إن شاء الله تعالى يأخذه ويأخذ والده مثل أجره. فهذه الثلاثة أيها الأكارم والله ليست صعبة، يعني تصور ما نقدرش واحد فينا يشري كتاب نافع يحطه في مسجد مكتبة مسجد، ما يقدرش واحد فينا يحرص مع أولاده باش يربيهم تربية صالحة، ما شاء الله ناس مربيين متخلقين مدينين يحافظوا على الصلاة كذا، كي يدعيوا له يؤجر، كي ناس يقولوا ما شاء الله هو يؤجر، كي يسعوا في حوائج المسلمين يؤجر. وكذلك صدقة جارية، هنا قلنا صدقة جارية كتاب، ولد صالح يدعو له علم ينتفع به، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث حتى يعني هذا الحديث، حتى قال جابر رضي الله عنه فلم يبقى أحد من الصحابة له مقدرة إلا ووقف. كامل الصحابة غير سمعوا الحديث ما بقى حتى واحد قادر يدير حاجة وما درهاش، كامل راحوا داروا حاجة وقف لله ولو بالشيء اليسير. لما نقول وقف ماشي شرط أنت تبني المسجد كامل، شيء في المسجد تضع كتابا في مسجد تراه وقف وهكذا. الدليل الثالث ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إنما خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. بغلة تاع النبي عليه الصلاة والسلام والسلاح تاعه والأرض جعلها صدقة، لذلك كثير من العلماء قالوا أي وقفها رسول الله عليه الصلاة والسلام، دارها وقف. إذن واش ترك يعني الأهل؟ عنده سلاح للورث، سلاح وبغلة، السلاح والبغلة يحتاجهم في القتال، يحتاجهم في التنقل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأدلة وغيرها دالة على مشروعية الوقف في الإسلام، وأنه من أجل القربات وأعظم الطاعات التي يتقرب بها من رب الأرض والسماوات جل وعلا. الوقف أيها الأكارم الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، إنما يكون وقفا لما يبقى نفعه ويستمر دون ما ينفذ حينما ينتفع به. مثلا لو إنسان يقولنا أنا درت وقف، نقول له واش؟ يقولنا مديت 100 كيلو تاع سميد وقف. سميد بالله عليك يأكله ولا لا؟ يأكله. طيب كي يأكله؟ شهر يخلص ولا يبقى؟ خلاص. نقوله لا يسمى وقفا. الوقف كما عرفنا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة تستمر، هذا هو اللي يسميه وقف. أما اللي تأكله جيب لي قلم تقول أنا وقف للمسجد، القلم يكتبوا به 12 يوم 10 أيام 15 يوم خلاص يخلص له الحبر تاعي واللي ما يكتبش. الوقف الذي نفعه مستمر وباق هذا هو الوقف. واضح هذا؟ واضح. طيب إنسان هنعطينا منبر راه باقي إن شاء الله، البناء المسجد راه باقي. طبعا لما يقول للإنسان كاين مساجد بنيت وثم بعد مدة من زمن بعد 50 سنة بعد 100 سنة وكذا تهدمت، نقوله نحن نتحدث باعتبار بقائها، ما هو الشرط تبقى أبد الدهر، تبقى إلى قيام الساعة، لكن ليست مما ينفذ ويزول بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو شهرين مثلا، الأصل فيها البقاء، لكن ربما يجي زلزال مدمر فيتهدم بعد 3 أشهر. نسأل الله أن يعافينا جميعا. ربما بعد مدة من الزمن تتصدع الجدران وتتهدم الأعمدة ويخر السقف مثلا، لكن الغالب أن مثل هذا يدوم مدة طويلة وهو الذي يسمى وقفا. واضح هذا؟ جيبش إنسان مثال جورب قاشر أكرمكم الله ويمدوم إنسان يقولك وقف. أولا هذو الجوارب أنت كي تمدهم الإنسان ولا لا؟ إنسان بعينه واحد. إحنا قلنا تسبيل المنفعة غير إنسان ما يتجاوزش. ثم هذه الجوارب تلبس، لما يلبسهم الإنسان تهترئ، كي يقدموا يتمزقوا، كي يتمزقوا مصيرها القمامة، كيس المهملات وسلة المهملات. إذن هذه ما تبقاش المنفعة. إذن الوقف ما بقيت منفعته وكانت مستمرة. وهذا الوقف أيها الأكارم يشترط في واقفه أن يكون أهلا للتصرف، هذه اللي يسميها الفقهاء أهلية التصرف، الأهلية يقولوا توفر فيه شروط الأهلية، أن يكون عاقلا بالغا مختارا حرا رشيدا، نعودها، أن يكون عاقلا خرج به وقفه. المجنون لا يصح منه أصلا، هو رفع عنه القلم. أن يكون عاقلا خرج به المجنون مجنون ما يقولناش أنا ندير الوقف، هو أصلا نرفع عنه القلم، لو يجيب حاجة ويحطها وبعدها يجيك الأب تاعه ولا الأخ تاعه يقول لك يا فلان هذه يرفدها لنا من الدار وجابها، تعطيها له، مجنون هو مختل، هو أصلا لا يصح وقفه. أن يكون عاقلا بالغا خرج به وقفه الصبي غير البالغ الصغير رفع عنه القلم، قال رفع قلمه عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن الصبي حتى وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن أن يكون عاقلا خرج به المجنون، أن يكون بالغا خرج به الصبي الصغير. طيب لو يجيبنا طفل صغير يقولنا نحن ندير وقف والأب تاعه مالك يقره، قل لك خذها عليه لكن تاع وليدي جائز مقبول. لماذا؟ لأنه بإقرار وليه والده الأب تاعه، كما في البيوع حتى واش تتبايع مع طفل صغير تبيع له سيارة، لكن إلى الأب تاعه قال لك أنا معليش يا روح تبايع معه أنا راضي، واش يقول لك تبايع مع الولد جائز. طيب أن يكون عاقلا بالغا، وكذلك أن يكون مختارا خرج به المكره. إن الله رفع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إنسان مكره يجي حاكم ظالم جبار ولا ملك متغطرس يجبر فردا من أفراد البلد أن يوقف شيئا، يقول له هذيك لازم تحطها وقف على كذا الفقراء ولا في المسجد وفي مكان وهو مكره ما قدرش يقول لا، يكون يقول لا يقتله يحطها، وبعدها يغيب الملك ولا يموت يجي يقول لك رجعوها له، يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه وضعها تحت الإكراه. إذن وأن يكون مختارا وحرا خرج به العبد المملوك، لأن المملوك لا مال له. احنا قلنا الوقف في فيما يتمول من المنافع من الأعيان من الحقوق، المملوك ما عندوش، وش راهو عنده؟ ملك لسيده. إذن أن يكون عاقلا بالغا مختارا حرا رشيدا خرج به وقف السفيه. إنسان سفيه، تعرفوا السفيه؟ هو الذي أصابه السفه، ما هوش مجنون لكن تصرفاته تصرفات السفهاء. ورب يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفيه لا يحسن التصرف، احنا العبارة تاعنا يقول لك تالف راي، رايه تالف، تعطي له تصور انت انسان تجيبه تعطي له مثلا 5 ملايين هو يخلص 5 ملايين مثلا، اسبوع ما يزيد لهمش، علاش؟ يروح في ذاك الاسبوع يروح للقمار يروح للمخدرات يروح للخمر، وبعدها يقول الزوجة تاعه خلاصوا دره يا عبد الله انت لم تنفق شيئا لكن خلاصوا، وين راح؟ راح شرب الخمر وراح شرب المخدرات وراح للقمار وصرف على اهله 2000 دينار جزائري 200,000 ولا 300,000 والباقي راح. سفيه مش مجنون لكن سفيه. اذا هذا السفيه لا يصح وقفه. اذا يشترط في الوقف ايها الاكارم ان يكون وقفا معينا، وقف معين باش توقف حاجة لازم تكون معينة، ما يجوش للإنسان مثلا أن يقول وقفت عبدا من عبيدي. شكون هو العبد؟ هذا ولا هذا ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر؟ من هو؟ لم يعينه، لا يصح، لابد من تعيينه، يعينه أيها الأكرام. الآن لو رحت أتتبعها لطال بنا المقام، لذلك إن شاء الله نبدأ في الحديث. عبد الله بن عمر يخبرنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصاب أرضا بخيبر، خيبر واحات زراعية كثيرة، حصون خيبر تحدثنا عنها حينما تناولنا غزوة خيبر، وتبعد خيبر عن المدينة النبوية بنحو 100 ميل تقريبا، 100 ميل بين المدينة وخيبر. خيبر معروفة فيها الحصون طبعا معروفة بالواحات الزراعية، الأراضي الزراعية الكثيرة، النخيل الأشجار وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما غزا اليهود بخيبر وحاصرهم أذعنوا وانقادوا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. طيب صارت الواحات الأراضي صارت ملكا لمن؟ للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قسمها فأعطى أصحابه يعني أنصبة كثيرة، كل واحد عنده قسم. عمر بن الخطاب نال نصيبا من أرض خيبر، ولات عنده تاع وذيك الأرض، قال هذا نصيب عمر. أصاب عمر بن الخطاب أرضا في خيبر أو من خيبر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا مثله قط، هو أنفس عندي منه. قال له هو أعز أموالي، هو أحب الأموال إلي، يعني أفضل ما يملكه عمر من المال. لما نقول المال قد يكون عينا، قد يكون حقا، قد يكون منفعة، يعني أحب مال عند عمر لراه يملكه الآن هو هذه الأرض تاع خيبر. واضح المعنى لحد الآن؟ فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام قال فما تأمرني به؟ بماذا تنصحني؟ بما تشير علي يا رسول الله؟ فوائد الحديث كثيرة جدا، منها هنا أن عمر أن أهل الخير يستشيرون الفضلاء الذين يعرفون أفضل منهم. تريد أن تتزوج استشر، تريد أن تتاجر استشر، تريد أن تقسم مالا ما أو أن تتصدق جميل بك أن تستشير، ربما فيه من يعرف أفضل منك. تريد مثلا أن تقوم بعمل خيري استشر، حبيت تقوم بعمل خيري، ربما أنت العمل الخيري اللي تقوم به الآن ينفعك لا شك لأنك نويت خيرا وقدمت في سبيل الله، لكن لو استشرت أهل الفضل والخير ربما أرشدوك إلى ما هو أنفع لك في الدنيا والآخرة. لذلك عمر بن الخطاب على جلالة قدره رضي الله عنه وهو المحدث الملهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نزل القرآن بتصديقه في غير ما موضع، يستشير النبي عليه الصلاة والسلام قال فما تأمرني به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت حبست الأرض وسبلت، إن شئت حبست الأصل وتصدقت الأرض وتصدقت بها. حبست أي وقفت. ولاحظوا ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أوقف أرضك، لا، لئلا يظن عمر أن هذا على سبيل الوجوب، هذا وقف صدقة، صدقة تطوع مستحب، حبيت تديرها ما شاء الله، إذا ما درتهاش جائز. إن شئت حبست الأرض يعني وقفتها في سبيل الله، يعني قال هذه الأرض راهي وقف. قال العلماء يتحقق الوقف بالفعل كما يتحقق بالقول. أما الفعل كأن يبني الإنسان مسجدا ويؤذن فيه ويدعو الناس إلى الصلاة به، فعل بنى مسجد بين بناء المساجد وكذا وشكلها وكذا، بنى مسجد خلاص هاو تحقق، حتى لو ما تكلمش ما قالش هذا وقف، بنى مسجد. إنسان حفر بئرا وكتب وقف ومضى ما تكلم مع حتى إنسان، هذا راه وقف تحقق بفعل. قد يتحقق الوقف بالقول، وبالقول قد يكون قولا صريحا وقد يكون قولا كنائيا. صريح كأن يقول وقفت حبست سبلت، صريح. قد يكون كنائيا مثل قالوا يقول تصدقت ونيته هو الوقف، هو قال وقفت ما قال تصدقت، لكن هو نيته ماذا؟ الوقف. يروح له إنسان بعد سنة بعد سنتين يقول أنت لما قلت تصدقت وش تقصد؟ يقول قصدت هذا وقف راهي تبقى في سبيل الله أبدا ما يتحت إنسان خلاص راهي لله في سبيل الله إذن هذا وقف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. تصدقت بها أي بثمرتها. لماذا؟ لأن الصدقة لو كانت بالأرض لكان ذلك يتنافى مع تحبيس الأصل. طيب قلت لي حبست الأصل معناتها ممكن حتى واحد يملكها. كون أنا مديت الأرض مديتها نفسها معناتها راهو كاين إنسان يجوز له يتصرف فيها يبيع يهب. طيب الملكية أيها الأكارم هذا من باب الفائدة. الملكية تتحقق بالشراء تشري تولي تاعك وعقد البيع عقد معاوضة. تمديت له الدراهم مثلا هو مدلك مثالا قطعة أرض بيع صارت ملكية لك شريتها. قد تتحقق عن طريق الهبة. هبة والهبة عقد تبرع. تبرع ماشي معاوض تمديت واله. جاء إنسان قال لك فلان هذا أنا مديته لك في سبيل الله هبة. أعطالك ساعة أعطالك قلم أعطالك كتاب قال لك هاك هذا هبة مني لك حبيت مدهولك. قد تتحقق عن طريق الإرث. الإرث انتقال المال من الميت إلى ورثته. هو يكون المال تاع فلان فلان مات فلان بمجرد موته تنتقل ممتلكاته أمواله إلى من؟ إلى ورثته. بعدين يولي يديروا قسمة ميراث. عنده والده عنده أب. طيب عنده الأب عنده مثلا سدس عنده أولاد عنده ذكر وثلاث بنات. طيب ذكر باثنين ثلاث بنات خمسة. إذا الأب يأخذ السدس الباقي يقسم على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمناها تاريخ انتهى الأمر. مثال إذا عندنا تنتقل بالإرث تنتقل بالهبة تنتقل بالبيع ملكية يملك. طيب هنا هو لا يملك الأرض لإنسان إنما حبسها وتصدق بثمرتها كما ورد في بعض الروايات. تصدق بثمرتها يعني أنا عندي نخيل. النخيل متى حتى واحد ما يجي يقول الأرض نبيع منها ولا نشري منها ولا نفعل كذا. لا لكن الثمرة راهي صدقة. يعني واش خرجت عندنا تمر جيب التمر راهو صدقة. لمن عينهم عمر كما سيأتي معنا بإذن الله. قال فتصدق بها. عبد الله ابنه رضي الله عنه يقول الأب تاعي عمر بن الخطاب تصدق بها يعني جعلها وقفا. الأرض تاعه أحب أمواله أيها الأكرم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه منقبة لعمر أنه يستعلي على وعد الشيطان. لأن الشيطان أيها الفضلاء يعيدنا الفقر كما أخبر ربنا جل وعلا فقال الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان حتى الأثرياء أنا لا أقول لكم فقط أنصاف الأثرياء ولا أربع الأثرياء حتى كبار الأثرياء يجيه ويبدأ يوسوس له يقول له أنت تصدق بزاف وش بيك أنت حبيت المال تاعك كامل يروح بزاف كي تمد مليون بركات هو الله يبارك عنده مئة مليار. طيب يستعلي على وعد الشيطان يقول أنا نمد مئة مليون عندي مئة مليار وشنو مئة مليون خمسمئة مليون ولا مليار. يجيه الشيطان يقول له مليار ما عليش مد بالعشر ملايين كل تلت شهر مد عشر ملايين خمس ملايين عشر ملايين حتى اسمع لابد أن نستعلي وقت لابد أن نستعلي على وعد الشيطان. فعمر في الحديث منقبة لعمر أنه استعلى على وعد الشيطان وحبس أحب أمواله إليه رضي الله عنه وأرضاه. ألا فاقتدوا رحمكم الله تعالى بأمير المؤمنين عمر فإنه كان على الهدى المستقيم. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه ثبوت الوقف في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تحبيس الأصل، الأرض التي كانت من نصيبه أي أصابها، أرشده إلى تحبيس الأصل والتصدق بثمرتها أي بثمرة الأرض، يعني وتسبيل المنفعة. وهذا أحد الأدلة على مشروعية الوقف في الإسلام. قال: فتصدق بها أي عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. عمر بن الخطاب تصدق بالثمرة، لكن لاحظوا دليل على أنه وقف، الأرض وقف، على أنه لا يباع أصلها. هي كاين شجرة لكن الأصل شنو هو؟ الأرض. الأرض لا يباع أصلها، أصل الأرض والشجرة اللي خرجت من الأرض، الثمرة راهي تصدق بها صدقة. على من؟ على طائفة من الناس، بل على أصناف ستة ذكرت في الحديث كما سيأتي معنا. إذن على ألا يباع أصلها. لماذا؟ لأنه يتنافى والوقف، يتنافى مع الوقف. حاجة موقوفة ما يجوز شرعا نبيعها، ما يجوز باش إنسان شيء موقوف مصاحف تاع المسجد يديهم يبيعهم في السوق. يقولنا لا رانا في المسجد محتاجين للمال مثلا، ولا يقولنا لا عندنا مصاحف بزاف بعناهم. لا يجوز بيع الوقف على ألا يباع أصلها. طيب، ها هنا مسألة يذكرها فقهاء الإسلام قديما وحديثا، ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نفيس فيها. لو أن الوقف تعطلت منافعه، إنسان في قرية نائية في مكان معزول بنى مسجدا، وقف أرضا وبنى عليها مسجدا، يعني بنى المسجد وأساسه الأرض، كل وقف لله عز وجل. ثم هجرت القرية، الناس كلهم هجروها، ممكن حتى واحد يسكن في ذاك المكان. المسجد هذا وقف ولا لا؟ وقف. هل هناك من ينتفع به؟ كان حتى واحد يدخل يصلي فيه. علاش؟ هجروها المنطقة، كانوا ساكنينها في مثلا، كانوا ساكنينها في 1920 و30، بعد ألف وبعد الاستقلال كلهم هجروها. منطقة جبلية وعرة، لا أحد يمكن أن يصل إلا بشق الأنفس، ربما منطقة حتى مثلا زراعية، لكن السكان كلهم هجروا. طيب، تعطلت منفعته الوقف، ما كاش لي يدخل المسجد ذاك يصلي فيه، هجروه كلهم. هنا قال الفقهاء: هنا يجوز بيعه إن وجد من يشتريه. يجي إنسان يقول لك أنا نشريها باش نغرسها، نغرس فيها ولا ندير فيها كذا، يجوز. والمال اللي نبيع به نجعله وقفا في مكان آخر، مثلا هذيك المكان منطقة نائية تقول نبيعها لك الآن، معليش. طيب، شحال تبيعها؟ ناظر الوقف يسميه، الناظر فقهاء يسمونه ناظر الوقف أو نظار الأوقاف، يتبع الأوقاف، ناظر الوقف مكلف، يبيع يشوف كذا السعر المناسب يبيع. المال هذاك، هذا وقف مسجد، يديه المسجد آخر، ما يديهش البئر ولا المقبرة. قالوا: فيصرف ماله الذي بيع به في مثله. هو مسجد كيبيعه، وين يديوه المال هذاك؟ بناء مسجد آخر مثلا ولا مسجد آخر. طيب، هذا الوقف بئر تعطلت منفعته ولا واحد ما يستعملها. مثال: افترضنا جاء إنسان قال أنا نحتاج المكان العمق هذا، عندي فيه مشروع نتاع غاز تاع كذا تاع كذا. طيب، قولوا له احنا من تعطلت المنفعة نبيعوها، لكن نجيبوها نديروا بها بئر في مكان آخر وين ينتفعوا بها، ليستمر الأجر والثواب والنفع بالمال الموقوف ويصل صاحبه إن شاء الله تعالى. واضح المعنى لحد الآن؟ إذن لا يباع أصلها ولا يوهب، لأن هذا ينافي كما قلت الوقف، تحبيس الأصل. واحد ما يجي يمدها، خدش، لا أحد يملكها ملكا مطلقا تاما، ولات لله عز وجل، وقف لله، عليه يقول وقف لله، تحبيس الأصل، ما عندهاش مالك بعينه تاع فلان. صحيح فلان الواقف الواقف، وفيه إنسان هو ولا من يكلفه مثلا بمثلا القيام عليها يكلف، قال أنا وقفت بئر وراه فلان راه مسؤول عليها. مش معناتها مسؤول ماشي تاعو، مسؤول معناتها يقوم عليها، ينظم الناس. إذا كاين الناس بزاف يجيو يعمروا الماء في البئر، قال القرية الفلانية تجي الفترة الصباحية، القرية الفلانية تجي الفترة المسائية مثلا. قال اليوم الفلاني ما تملؤوش الماء، تملؤوا في ساعة. لماذا؟ لأننا راح ننظفوها البئر، لأننا مثلا البئر هذه مثلا نرممها، لأنه هذا جائز. كم بقي؟ 5 دقائق. غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قلت ما كانش ملكية تامة، والإرث انتقال الملك المال من الميت المالك إلى ورثته. هنا ما عندهاش مالك ملكا مطلقا، تاع فلان خلاص صارت وقفا، تحبيس الأصل. قال فوقفها عمر في من؟ في الفقراء، الناس المحتاجين. شكون هما اللي يديو الصدقه تاع هذا الارض تاع عمر كي يجيب لنا الثمار؟ شكون يديوها؟ فقراء، الصنف الاول. في الفقراء ايضا، وفي القربى الاقارب. اختلف هل هم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قربى عمر، اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اقارب عمر. صحيح انها قربى عمر، اقارب عمر. في الفقراء، فقراء مطلقا اي فقير عنده يجي يدي نصيب تاعو من ثمار أرض عمر التي وقفها، من ثمار الأرض الموقوفة من قبل عمر. كذلك القربى الأقارب، الأقارب هذا مطلقا أقارب عمر كامل، يعني عمر وذرية عمر إلى آخره وهكذا. في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. من في الرقاب؟ يعني في الرقاب تعتق بها الرقاب، رقاب المسلمين، يعني إنسان عبد مملوك مسلم يروح يشريه وهذيك الصادق يجيبه بهذيك، قال هاي نعطيه لك 500 كيلو تاع تمر ولا 1000 كيلو وتترك فلان في سبيل تعطيهن، خلاص نشريوها عليك. يقول لهم نبيعوا لكم هاي لك، يجيبوا من الثمار هذيك يعطيوا له مثلا 1000 كيلو غرام، يقول لهم خلاص أنا بعته لكم ب 1000 كيلو، هما يديوه يقولوا له راك حر في سبيل الله. لماذا؟ هذا وقف عمر، يعني سبحان الله هو يموت رضي الله عنه والصدقة الجارية تبقى. ناس مثال آخر، إنسان مكاتب رقيق، ذكرنا حديث بريرة إني كاتبت أهلي ذكرناه. إنسان مكاتب رقيق يروح للسيد تاعه يقول له معليش تطلقني حر نشري روحي بنفسي، لكن بالتقسيط يعني ما عنديش دراهم أنا الآن، كيفاش تشري راه؟ يقول له شوف تخليني أنا يا مثلا كل عام نجيب لك 500 كيلو تمر على 5 سنين، وعلى 5 سنين خلاص. يقول له قبلت أروح كل عام جيب لي 500 كيلو تمر. هذا يجوز شرعا الروح والتمر صدقة عمر مثلا، وقف هذا نجيبه لأنه جعلها في الرقاب، نجيبه 500 كيلو تمر نعطيها له، نقول له مدها لهذا السيد تاعك باش يعتقك كي تكمل له 500 500 500 عتقه في الرقاب. كذلك قال العلماء رقاب المسلمين، إنسان مسلم في حرب مع الكفار أسر، أسروه الكفار حكموه الكفار داوة، يجوز شرعا تجيب من هذه باش الرقبة لتفك أسره من أيدي الكفار، تفك الأسر تاعه. الوقت ما زال 2 دقائق ما شاء الله، نكمل بإذن الله. في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله الجهاد، يعني يجيبوا من ثمار وقف عمر ويجعلوها للمجاهدين، يشريوا بها السلاح، يشريوا بها الدواب ليركبوها، الفرس البغل وهكذا. وابن السبيل، إنسان مسافر انقطعت به السبل ولم يجد شيئا وإن كان غنيا في بلده، كان في بلاد قطعت به السبل خلاص له دراهمه، ربما في بلاده كاين خاصة في ذاك الوقت ماشي كيما احنا الآن تتصل بالهاتف يجيبوهم لك، وكاين عن طريق التحويلات هذه من بلد إيه. هذاك الوقت ما كاش، يطيح لك في ما عندوش، يجوز شرعا تعطيه من الوقف هذا مثلا، من وقف عمر، لأنه عمر حدد المصارف. وفي سبيل الله وابن سبيل، وفي الضيف، الضيوف، ضيف يجي يقول له أنا ضيف، طيب جيب له من صدقة عمر، عمر قال الضيوف أعطولهم منها. معليش إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نكملوها ونذكر بإذن الله 3 أحاديث باش نستدركوا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأخ منير تفضل تصلي. يا ربي.